كيف ننشأ لطلب العلم؟ من هذه الأبواب التي أنصح بها أن تكثر من الدعاء، وهذا أمر من أهم الأمور. ادعو الله تبارك وتعالى في أوقات الإجابة أن يلهمك العلم وأن يرزقك قوة الحفظ وعلو الهمة في طلب العلم. وورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ربما طالعت في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير فلا أفهمها، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. هذه الأشياء التي تنشطنا لطلب العلم هو العمل بما ندعى لنفسه. ولاحظوا هذا الأمر إذن فأذكره إليك. أنا أطلب العلم وأجتهد في طلب العلم. هل أطلب العلم لذاته أم أطلبه لأتعبد لله تبارك وتعالى؟ ده الأصل. إن أنت تطلب العلم عشان إيه؟ تتعبد بنفسك أولا، ها؟ تنفع نفسك بهذا العلم ثم تنفع الناس. فالأصل في تعلم العلم إن أنت تنتفع به وأن تعمل به، وهذا كان منهج السلف الصالح، أنهم كانوا يتعلمون العلم ويعملون به. يعني العلماء الحديث هم كانوا بيرحلوا في طلب علم الحديث بلال وقراء عشان خاطر الحديث يجمعوه. هؤلاء كانوا يعملون بهذه الأحاديث أولا، وهذا من بركة العلم. العلم يثبت كما سيطرح الكلام القيم رحمه الله أنه من وسائل تثبيت العلم هو العمل به. أما الذي يتعلم العلم ولا يعمل به فهذا يكون عليه حجة، حجة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه سيظهر أمام الناس أنه إنسان لا يعمل ما يعمل بما يعلم، وهذا يكون مذموم ومقبح عند الناس. وأما في الآخرة فله عند الله تبارك وتعالى شأن عظيم، منها حديث الرجل الذي يلقى في النار فتندلق أقطابه، يعني يقع كده فبطنه تنفجر، كرشه يقع على الآن النار عزل الله منها، فيدور حولها حول أمعائه كما يدور الحمار حول الرمح، فيجتمع عليها النار يقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا أجي، وأنهاكم عن المعروف وأنهاكم عن المنكر وأتي. فده كان يختلف قوله مع علمه، ومع ذلك إن هو إيه؟ عالم. نسأل الله تبارك وتعالى رزقنا الإخلاص. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الطبراني، وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. يعلم الناس الخير زي شاشات الشمعة، ولا الشمع الناس تنتفع به، ينتفعون به، ثم تحرق نفسها شيئا فشيئا حتى تنتهي. هكذا الذي يتعلم العلم بهذه النية السيئة ويعلمه من أجل أن يقال عنه عالم، يقال عنه طالب علم، لم يحصل في النهاية إلا الاحتراق والذوبان وذهاب فضل وذواب هذه العلوم. فأمر طالب العلم أمر يحتاج منه إلى ملاحظة وإلى دقة وإلى مراقبة، ألا يتوجه بنيته ولا يلتفت بنيته نحو البشر أبدا. عليك أن تخلص لله تبارك وتعالى وأن تصفي نيتك في العلم، سواء كان في الطلب أو في العمل أو في تعليم الناس، ألا تتوجه إلى الناس تطلب منهم الأجر على هذا العلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم فإذا علم